يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وسدادا ويقين يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وسدادا ويقين رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين واحمينا من كل سوء وانشر الخير كفين يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وسدادا ويقين رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين واحمينا من كل سوء وانشر الخير تفين واحفظ المكي دوما رب زدنا ثابتين يا الله واحفظ المكي دوما ربنا حفظا متين يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وسدادا ويقين وامنح الإسلام نصرا ربنا نصرا مبين وامنح الإسلام نصرا ربنا نصرا مبين